بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية. السنية يعني الأدب، بسم الله الرحمن الرحيم. السنية يعني الأداب العالية، شيء السني العالي يعني، والنفيس. نعم. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، يعني الصدق، الكرم، الأدب، الاحترام، التواضع. نعم. نعم. ورياضة نفسه بالدقائق الخفية. نعم، رياضة نفسه يعني خفة النفس، خدمة الآخرين وهكذا، وقضاء حاجاتهم. نعم. ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية. الصيانة يعني يحافظ على نفسه من أمور التي لا تليق به، في الملبس ونحو ذلك. نعم. ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات. يعني دائما المعلم ينبه الطالب على وجوب إخلاص النية لله، لا عمل إلا بنية. نعم. مراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. نعم. ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف. مقصود المعارف من العلوم، يوم يتق الله يجعل له مخرجا. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. وينشرح صدره ويتفجر من قلبه. وينشرح صدره. نعم. ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. نعم. لأن إذا امتلأ القلب الشخص نورا، امتلأ نورا قلب الشخص، إذا امتلأ قلب الشخص من النور بإذن الله ينطق بالحكمة وبالصدق والعدل والسداد. نعم. ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. نعم. ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. فطالب العلم يدعو مثل هذا الدعاء: سددني، اهدني وسددني، فتكون أقواله سديدة، تكون أقواله سديدة، وتكون كذلك أفعاله سديدة. نعم. فصل في حكم التعليم. نعم. تعليم المتعلمين فرض كفاية. فرض كفاية في الأمور التي لا تجب، التي ليست واجبة من الضرورة في الإسلام، يعني التي ليست من ضرورات الإسلام كأصول الدين. أما تعليم الناس أصول الدين فواجب. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، فلو بد كل شخص يتعلم أصول الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، نعم، الصلوات، كل أركان الإيمان وأركان الإسلام يجب كل مسلم أن يتعلمها. أما ما زاد على ذلك فرض كفاية مثل النحو، الفرائض وهكذا. نعم. فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه، يعني إذا لم يكن في البلد إلا شخص واحد هو الذي طالب علم يجب عليه أن يعلم الناس. نعم. وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنعوا كلهم أثموا. نعم، لابد أحد يعلم الناس. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون أن يعلمون الناس. نعم. وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين. نعم. وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم. موجود غيره، إذا طلب من أحد مثلا طلبة العلم يدرس قال: لا ما أدرس، أستحي. وفي غيره ما يأثم، لكن إذا لم يجد إلا هو يأثم. نعم. لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. نعم، يعني طالب العلم ينبغي له دائما يدرس الناس في المسجد، يقرأ مثلا كتاب الصالحين يبين لهم معنى الحديث كذا، وفي المدرسة كان الشخص معلما يبين لهم عن فضائل الصدق وبر الوالدين والصلاة ونحو ذلك، وهكذا يعني يجعل الشخص من نفسه دائما معلما، ولا يشترط أن يكون في مدرسة، في كل مكان، مثلا صاحب محل عنده خطأ أو منكر يبين له وهكذا، هذا هو التعليم. نعم. فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه. نعم. استحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم. نعم، ويبذل جهده معهم. نعم. مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. لا ينشغل بأمور الدنيا عن التعليم، ويجلس مع الناس ويعلمهم بقدر ما يمكن، يعني يعطي الناس من وقته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. ومحياي يعني جميع حياتي لله، ليس شيء من الدنيا. كان صلى كثيرا ما يجلس مع الصحابة. نعم. نعم. وأن يفرغ قلبه في حال جلوسهم لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. يعني ما ينشغل بأولاده وببيته عن التعليم ونحو ذلك. نعم. أن يكون حريصا على تفهيمهم، تفهيمهم، طرح الأسئلة عليهم، تبسط معهم. نعم. وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. نعم، ولا يحتقر أحدا، ما يجوز احتقار أصلا، فضلا عن احتقار طالب العلم. فلا تعلم قد يخرج واحد هو يكون عالم الأمة. نعم. فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. نعم. ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، يعني يراجع الحفظ لهم. نعم. ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. نعم، لا يمدح في وجهه حتى ما يتضرر. نعم. ومن قصر أنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره. يعني وينك غايب أمس، ما شفناك أمس، مثل كذا. نعم. ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. نعم، يعني المعلم لا يحسد إذا كان طالبا عنده فيه ذكاء ونجاب وفهم، لا يفرح، لأن هذا ابن لك. نعم. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل. إذا كان أحد الطلاب ذكي ذكيا لا تحسده، أفرح، لأنه اللي سوف يحمل العلم بعدك وتكسب الأجر من بعده. نعم. فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم، يعني في الحفظ مثلا. نعم. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، يعني من أتى الأول. نعم. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. نعم. وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل عن من غاب منهم، قد يكون المرض أو لحاجة أو نحو ذلك. نعم. فصل في نية طالب العلم. قال العلماء: ولا يمتن، يتبين ما سبق كيف السلف كان يحرصون على الطالب كثيرا، وهذا هو الأصل في الدين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان مسلم يحرص على صحابته، ولولا حرص العلماء على طلابهم لم يخرج علماء من بعدهم، حرصوا عليهم وشجعوهم حتى برز فيمن برز. الذهبي يقول: لما قال لي عالم بلدتنا خطك يشبه خط المحدثين، طلبت العلم، طلبت الحديث، لنشجع بهذه الكلمة. نعم. فصل في نية طالب العلم. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره. يعني لو أتى أحد الطلاب ما قصد العلم، قصد أمر دنوي أو قصد المجيء مع شخص فلان أو آخر، حتى ولو افرح به فقد تتغير نيته. الفضيل يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نعم، ذلك قال: فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية. وقالوا: طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله. آمين. في البداية لم يكن لله، مثل حضور من درس ينظر ماذا يصنعون، ثم بإذن الله يوفق. نعم. معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.